الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، لما نعوز نتكلم عن حد بنحبه أو لما حد بيحب حد ممكن يتكلم عنه قد إيه؟ ها؟ كتير كتير جدا يقعد يتكلم عنه عشان بيحبه، سبحان الله. طب إيه رأيكم لما تيجي نحب بس حب جديد بقى؟ تعالوا نحب بس بقى حب من نوع آخر. نعوز الشباب الصغيرين يكونوا موجودين معانا، ربنا يبارك فيهم يا رب. الشباب الصغيرين ده انتوا حلاوة القعدة. نخلص درس ونلعب سوا، ربنا يبارك فيكم يا رب. الشباب الصغير ده هو الفاكهة يا اخواننا، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يهتم بتربية النشء الصغير، ربنا يبارك فيهم. هم رجالة المستقبل دول، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. فاحنا عاوزين نحب فعلا، محتاجين ان احنا نحب، ومحتاجين حب بقى بس حب من نوع اخر. اخواني في الله، لما الواحد كده يتكلم، مين اكتر حد ممكن نحبه؟ مين اكتر بعد كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى احنا هنبدا سلسله. السلسله دي هنقول اهدافها ايه باذن الله سبحانه وتعالى، بس عنوانها ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، احن واحد كان عليك صلى الله عليه وسلم، اكتر واحد حبك واشتاق اليك صلى الله عليه وسلم، الرحمه المهداه صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين ايه يا اخواننا؟ مش عايزين نبطل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول محمد رسول الله، نقول صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك الجليل. اخواننا في الله، والله الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا محتاجين نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا من كتر ما اتكلمنا عن العربيات بنحب العربيات جدا، واتكلم لك في 500 موديل في العربيه، ودي ودي. طب وبعدين؟ ماشي، ها. طب اتكلمنا عن ايه تاني؟ لما اتكلمنا عن العمارات حبينا العمارات وحبينا الشقق، من كتر ما اتكلمنا عن الدنيا حبينا الدنيا، من كتر بقت قلوبنا كل شويه نتكلم، نتقابل مع بعض نتكلم في الدنيا، نتقابل مع بعض نتكلم في الدنيا، ها بقينا في كل وقتنا دنيا. فايه اللي حصل؟ قلوبنا بقت حب دنيا، قلوبنا بقت مغروسه دنيا. وكذلك اي حاجه تتكلم عنها بكثر يبقى انت بتحبها، دي قاعده. اي حاجه بتتكلم عنها كتير دي اكتر حاجه انت قلبك متعلق بيها، اكتر حاجه بتفكر فيها قبل النوم هي اكتر حاجه قلبك فيها. انت قلبك في ايه؟ اخواننا احنا هنتكلم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن محمد رسول الله، ده كلام القران. الله عز وجل الايه دي سبحان الله، انا عمال افكر نسمي السلسله ايه، نسمي السلسله ايه يا ربي؟ فقلت هو في احسن ان احنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في احسن من نداء القران كده، الكلام القراني، كلام الله عز وجل، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، والذين معه اشداء على، شوف بقى النعم النبي صلى الله عليه وسلم، اشداء على الكفار رحماء بينهم. عايزين نتكلم عن نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم. عاوزين هدف السلسله دي، هدف ان احنا نتكلم عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم، اننا نحب النبي. يا عم احنا بنحب، لا عايزين نزيد حبا اكتر، عايزين نحب النبي اكتر، عاوزين نشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم اكتر، عاوزين نشتاق لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر، عاوزين نتاثر في اخلاقنا ومعاملاتنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر واكتر واكتر. طب ما تيجي كده نتكلم، ليه بنتكلم؟ عشان نحب، عشان نحب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما فيش طريق للجنه الا من طريقه، ما فيش طريق للجنه الا من طريقه. مش ده شرط قبول العمل؟ الاخلاص وايه والاتباع، ان احنا خطوه خطوه ورا رسول الله، خطوه خطوه ورا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطوه خطوه. وان تطيعوه تهتدوا. خلصت؟ ده الفتن شغاله والشبهات والفتنه. طب نعمل ايه؟ وان تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وسلم. قال جل جلاله: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى لو بتحب تعمل ايه؟ تعصي الحبيب وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان طريق الجنة من هنا، من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى نفكر يا اخواننا ان احنا في ساعات كده الانسان بتجيله بقى الافكار اللولبيه، ايه رايك بقى من واحد كده يخترع حاجات معينه كده برضه واحد يقرب بيها لربنا، يقرب بيها لربنا الحاجه دي النبي عملها؟ عملها نعملها، ما عملهاش ما نعملهاش. يا عم ده حاجه حلوه بتقربنا لربنا، يا عم هو احنا نخليك تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ربك حبيبك جل جلاله الذي قال وان تطيعوه تهتدوا. النبي ما عطناش حاجه ناقصه، النبي ما عطناش حاجه ناقصه عشان احنا نكمل، لا. اليوم اكملت لكم واتممت عليكم نعمتي وايه ورضيت لكم الاسلام دينا. الله الله، ورضيت لكم. انت راضي عن الاسلام يا عم؟ الكلام انت بقى انت كده بقى تتخرف. لا لا لا، تعالى بس نتكلم سوا. احنا راضيين، احنا راضيين عن الله. انت راضي بقضاء الله جل جلاله؟ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، يعني سبحان الله، لما أصيب بمرض فقالوا له انت دعوتك مستجابة على طول، دعوة انت خلص كل حاجة، صح؟ قال ايه؟ أحبه إلى الله أحبه إلي، اللي يحبه الملك أحبه أنا. يبقى الملك جل جلاله اللي أرشدك وإن تطيعوه تهتدوا. صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير عن الحق، ربنا يرضى عنك يا رب. بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين نتكلم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ان احنا هدفنا في السيره مش احنا نتكلموا لك وحدث لا، احنا هنتكلم عشان نعيش سيره النبي. يبقى في الغزوه نكون معاه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤذى في الطائف نتاثر احنا ونؤذى احنا. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هنقول الكلام ده معانا جاي في الطريق اهو. سبحان الملك الجليل. النبي بيحبك؟ واشتاق ليك كمان. احنا اشتقنا للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا اشتقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتقت الى ايه يا اخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتقت الى ايه؟ الى احبابي. فالصحابه الاولسنا احبابك يا رسول الله، احنا مش احبابك. قال ولكن احبابي قوم ياتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. احنا سبحان الملك الجليل. النبي اشتاق لك من 1400 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم شفيعك يوم القيامة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هول يوم المحشر وكله خلاص، نبي الله آدم اذهبوا إلى نوح، ونوح اذهبوا إلى عيسى، إلى موسى، وموسى اذهبوا إلى عيسى. فمين اللي يسجد تحت العرش عشانك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتي أمتي يا الله، لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحانك يا رب. والله يا أخوانا احنا فعلا محتاجين نجدد هذه المعاني في قلوبنا جدا، لأن احنا المعاني بيجي لها أوقات تحس أنها بدأت تفطر. تبدأ المعاني، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيقرأ قول الله، سيدنا إبراهيم إن تعذبهم، في صوت إبراهيم، آخر صوت إبراهيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا، آخر الصورة صوت إبراهيم إيه؟ قبل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا، آخر صوت إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي. الآية دي سبحان الله في صورة بقى صوت المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك. ده كلام نبي الله عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول ما كانش همه على نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا كان مصلحته الشخصية صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، كل أهدافه وتعبه وبذله وأوذي وطورت صلى الله عليه وسلم علشان مين؟ عشان وعشانك. فيبكي صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي أمتي. لما يبكي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يسمع ويرى سبحانه وتعالى، فيرسل إليه جبريل وهو أعلم سبحانه وتعالى ما يبكيك، ما يبكيك؟ فيقول النبي لجبريل: يا جبريل أمتي، يا جبريل أمتي، أمتي أمتي. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، اسمع بقى الكلام. فيذهب جبريل إلى النبي إلى الله عز وجل ويقول: يا رب أمتي أمتي، إيه اللي يحصل؟ فتكون الإجابة من الله أرحم الراحمين جل جلاله: إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك. الله الله، أنت في أكتر من كده حب؟ في أكتر من كده حب؟ ده الواحد لو حاجة حصلت له مشكلة في الدنيا وخلاص مزنوق وتحصل له مشكلة وخلاص ويتحبس عشان الفلوس دي، إيه اللي بيحصل؟ يجي واحد مثلا يقول له: خلاص فلوسك يا عم عندي، بيفضل فاكر له الجميل ده ما بينساهوش، يقول لك: يا عم ده وكده، هو حريص على دنيته وبيخاف على دنيته. طب لما حد بيخاف على دنيتك وآخرتك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبه قد إيه وتشتاق إليه قد إيه؟ كتير والله كتير. النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان عاوزين نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعشان نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نتخلق بأخلاقه. كل خطوة عملها النبي نعمل زيه. النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف ده كله بقى قدام واحنا ماشيين في السيرة خطوة خطوة، ربنا سبحانه وتعالى يتمها علينا يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الصدق والإخلاص والقبول يا رب، وأن يفتح لها القبول يا رب العالمين. سبحان الملك. لما يجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيعامل زوجاته ازاي؟ مش عشان نقعد نقول السلام علينا يا سلام أي المعاملة. طب واحنا بقى، واحنا بقى فين معاملتنا احنا بقى؟ عشان نعمل خطوة خطوة عملها النبي نعملها. النبي كان بياكل ازاي؟ ناكل زيه. كان بيشرب ازاي؟ نشرب زيه. نبي الله الرحمة صلى الله عليه وسلم اللي كان يعني سبحان الله، قال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. توطلت ساعة النبي ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. الله، نبي نبي الرحمة ده صلى الله عليه وسلم اللي كان بيعفو ويصفح أكتر واحد، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عرض امرأة انتهك، خرج جيش كامل لأجل امرأة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الرحمة، نبي الرحمة اللي خايف علي وعليك، اللي احنا عايزين نمشي كل خطوات زيه. الشخصية المتوازنة، الشخصية اللي غيرت الكون كله. سبحان الملك الجليل. بتوع الغرب يا اخوانا، لو قعدت الواحد يقول كلام كتير جدا، كتب متألفة في أقوال الغرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يحل المشاكل كلها في فنجان قهوة. ليه يا اخوانا؟ نحن محتاجين قيادة، محتاجين قيادة. سبحان الملك. فأحد الإخوة قبل ما أجي كان بيكلمني في النقطة دي، فبيقول لي: إيه إحنا محتاجين كبير، محتاجين نمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين إن كل حاجة في معاملاته تعمل زيه صلى الله عليه وسلم. لأن إحنا دلوقتي بقت أزمة المعاملات والأخلاقيات للأسف الشديد بقت فظيعة، بقت وصلت لدرجة فجة سوء معاملات ظاهر جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تبدو حاجة كده، الكون قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا مظلمة، فالكون كان مشتاق لحد ينورها، الكون كان مشتاق إن حد ينور الدنيا المظلمة دي. اسمع كده جميلة جدا كده، حاجة قصيدة خفيفة يعني. اسمع يا سيدي: الأرض تضرع للسماء صحراؤها من غير ماء، والجاهلية عربدت ظلما وسفكا للدماء، عبدوا الحجار وأفسدوا، ظلموا الصغار مع النساء، أخلى الظلام عليهم، والجهل خيم والغباء، هل رحمة وهداية تمحو ظلام الأشقياء؟ هل من نبي مرسل طال انتظار الأنبياء؟ ومحمد لهفي لنجوى الأنقياء، متعبد في غاره يرنو إلى جهة السماء يدعو ويسأل ربه بالحب يدعو والرجاء طال ابتهال المصطفى أمن يجيب له الدعاء ما للحجاز تفجرت فيها ينابيع العطاء ها قد أطلت زمزم والوحي يهبط في حراء والمصطفى والمصطفى والمصطفى حاز الهدى والله يعطي من يشاء صلى الله عليه وسلم. نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نبطلش صلاة على النبي. عشان ما نبطلش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما احنا مشين صلى الله عليه وسلم قلت لك علامة ذكر المحبوب ايه؟ صلى الله عليه وسلم. كتر الحب انك تتكلم عنه، كتر الحب انك اي حد تلاقي لما كده من الحاجات العجيبة يعني ايه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. النبي اللي حريص عليك، النبي صلى الله عليه وسلم اللي حريص عليا وعليك، ما نتكلمش عنه. من احنا بنتكلم عن السيرة عشان ننور، عشان لما حد يشوفك يقول ده ده من احفاد رسول الله، ده من احفاد محمد رسول الله. ليه من احفاد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه ده؟ لان ده ده عبادته، عبادة محمد رسول الله، دي اخلاقياته فعلا. ده جيل محمد رسول الله، دي معاملته ومعاملته لزوجته، دي اخلاق معاملات محمد رسول الله، ده انفاقه وبذله وشغله وعمله لدين ربنا، دي اخلاق وبذل وتضحيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بنحب نتكلم في السيره ليه يا اخوانا؟ عايزين نتكلم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان نقول صلى الله عليه وسلم. الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي؟ التلت حلو، طب تلتين، طب نصف صلاتي، طب اجعل صلاتي كلها لك؟ كان ايه الجواب؟ النبي في كل لحظه كان يقول له وان زدت فهو فان هو خير لك. السلام. خد بالك في حاجه قاعده خليها ماشيه في حياتك، انت لو تعاملت مع اي حد من البشر ممكن تكسب ممكن تخسر، لكن لما بتتعامل مع ملك الملوك الخطوه لها ثمن، لما بتتعامل مع ارحم الراحمين جل جلاله الخطوه لها ثمن، الكلمه لها ثمن، لها ثمن، كل حاجه الهمسه كل حاجه لها ثمن. والله كل حاجه لها ثمن، الله عز وجل لا ينسى شيئا سبحانه وتعالى. بتتعامل مع ارحم الراحمين جل جلاله، ممكن تبقى بتقيم الليل كله، قيام الليل كله، وتيجي كده وانت ماشي تمسح على راس يتيم، ممكن ده يكون سبب دخولك الجنه. انت مش عارف هتدخل الجنه بايه، انت مش عارف، ما مش عارفين ندخل الجنه بايه. وخد بالك من نقطه، القضيه مش عارفين احنا ندخل الجنه بايه. لا، النبي قال لنا ان كل تعمل الامر الفلاني الصلاه امر يدخل الجنه، لكن هو السبب الحقيقي ده ان صلاتنا هي دخلنا الجنه؟ مش كده. القضيه ايه؟ ان احنا محتاجين رحمه من عند الله عز وجل. يبقى نحب النبي علشان نصلي صلى الله عليه وسلم، نحب محمد رسول الله ونتكلم عن سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما نبطلش الصلاه على النبي. فالصحابي لما كل شويه يقول له يا رسول التلت فان زدت فهو خير لك، طب التلتين فان زدت فهو خير، النص، طب الصلاه كلها، قال اذا تكفى ايه؟ همه ويغفر. السلام. الله الله. يبقى ده احنا ما نبطلش صلاه بقى. لما حد عارف ان اخواننا الشباب المغرمين قوي بالكوره جدا جدا، ايه اللي يحصل؟ يقول لك انت ما تعرفش، يقابلك كده على طول من الباب للطق، هو لسه مش هيسمي معاك يعني، من الباب للطق يقول لك انت ما تعرفش. ايه اللي حصل؟ الاهلي خسر 2-0. هو حد يكون اهلاوي؟ صلى حبيبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الملك الجليل، هو اتكلم عشان بيحب، اتكلم عشان بيحب. ولك الواحد النهارده شاف حته الدين موبايل يا من الاخر معده بقى ايه بتتكلم لوحدها وبتترف وتنزل لوحدها وترد لوحدها بتعمل كل حاجه لوحدها من كتر الحب عمل ايه اتكلم عنك ولو بتحب النبي تتكلم عنه خلاص خلصت بتحب ربنا تتكلم عنه يبقى مالكش حد مالكش حق انك تسيب الدعوه الى الله خلصت بقى كده كده اخر كده اخر ما احنا ياما اتكلمنا عن الدنيا بالساعات ياما اتكلمنا عن العربيات بالساعات ياما اتكلمنا عن مشاكلنا الشخصيه ما اتكلمناش عن مشاكل الامه بالساعات طب بقى ما عايزين نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا تكفى همك ده بقى من فضل الصلاه على النبي تكفى همك ايه ويغفر ذنبك ده انت بتطير اديكم مشهد كده من مشاهد الحب عشان نحب بقى الامام عشان نعرف ليه الصحابه غيرنا لانهم حبوا بجد لانهم اشتاقوا بجد لانهم اتبعوا بجد الامام انس الامام مالك اخواننا سبحان الملك الجليل كان يجي يتكلم كده عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النبي امامه يبكي ويصفر لونه ويبكي بكاء شديد جدا فيعني الناس بيقولوا يعني بالراحه يعني هون على نفسك شويه كانت ايه الجواب يا اخواننا الناس اللي شافت النبي صلى الله عليه وسلم وحبته ايه النتيجه يقول لهم اسمع اسمع الكلمه دي لو رايتم ما رايت ما انكرتم علي ما فعلت لو شفتم اللي انا شفته لو حبيته زي ما انا حبيت ما كنتش تقولوا لي انت بتبكي ليه ما بتبكيش ليه سيبوني سيبوني حب المستقيم عارفين يا اخواننا والله الواحد ساعات بيحب بعض اخوانه كده اللي بيحبهم في الله بيحبهم في الله قوي طيب ايه مقياس الحب ان الانسان ياخدك للاخره بيعينك على الاخره ده تحبه وتحافظ عليه قوي وتحافظ عليه جدا فقعدت من كتر حب كده ليه والله يا اخواننا فقعدت اقول يا سبحانك يا رب يعني يوم وفاته ده هيبقى مشهد صعب قوي هيبقى مشهد صعب جدا بالنسبه لي ف سبحانك يا رب فقعدت وانا كده اما انا بحب ده وده مش النبي بقى ولا حاجه خالص من كتر حب ليه ان هو كان عاوز بناخد بايد بعض اللي في الدوس الاعلى امال الصحابه لما حبوا النبي ازاي يستحملوا خبر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يستحملوا ان يقول لهم ان رسول الله مات صلى الله عليه وسلم وما محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم يا فعلا يا اخواننا ليهم حق ان يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه حق موضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري النبي ثوبان اشتد مرضه وتعبان ووشه مصفر فالنبي نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم يقول له ما لك يا ثوبان ايه مالك في ايه فيقول والله اسمع الكلام ده والله يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع انا ما عنديش ضغط ولا مش مريض ولا حاجه غير اني اذا ذهبت الى بيت اشتقت اليه صلى الله عليه وسلم ليهم حق والله يا اخوان ليهم حق غير اني اذا ذهبت الى بيتي اشتقت اليك وده معنى يا اخواننا عاوزين نتعلمه انك لما تحب اخوك في الله حس عاوزين بقى كفايه جفاء كفايه جفاء ما فيش مش عيب والله ولا حرام انك تقول لاخوك يا اخي انت وحشت والله ما عيب والله ما حرام ده منهج نبوي ده النبي نبي الرحمه اللي علمنا كده انك لما تحب حد تقول بحبك في الله بحبك يا انا احبك الله وانا احبكم والله جميعا في الله سبحان الله ما فيش منع خالص ان تقول لزوجتك بحبك الكلمات دي اتمحت من القاموس خالص فلذلك البيوت بقت عامله زي ايه دايما اقولها بقت عامله زي نار الله الموقده لان بقى فيها جفاء البيوت بقى فيها لا مش بيوت منها مش بيوت احفاد محمد رسول الله مش دي بيوت احفاد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا دي لا دي مش احفاد بيوت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزوج يزعل قوي قوي قوي لو الاكل ما اتعملش في ميعاده بقى هي صلت ما صلتش تتحرق بجاز يا عم انا مالي اهم حاجه لقمتي طول ما احنا همنا كده على كروشنا وبيوتنا والدنيا بتبوظ بتضيع وبتفسد وبتبقى نار سبحان الملك الجليل فثوبان خلاص تعبان يا ثوبان ووشه مصفر يا اخوانا هو المحب كده هو اللي بيشتاق كده فوالله يا رسول الله ما بيضر ولا وجع غير اني اذا ذهبت الى بيت اشتقت اليك ده انا بس مجرد ما بروح بالبيت مش بستحمل سبحان الله ف فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش. الإجابة جت منين؟ من فوق، من فوق، من فوق سبع سماوات. لما الإنسان بيصدق، لما الإنسان بيصدق بتتفتح له الأبواب، لما الإنسان بيصدق بتتفتح له الأبواب. والفتح ساعتها مش بيجي من تحت، بيجي من فوق. ودايما أقول لك على حاجة، قاعدة دايما تحفظها، دايما القلب معلق بالملك، عارف إن حلول أي مشكلة بتيجي منين؟ من فوق مش من تحت. بتاع الأسباب بيجيبها من تحت، لك من الدنيا والشغل والأسباب، وأنا معايا مش عارف ماجستير ودكتوراه، ومعايا ومعايا وأنا بجتهد وبطلع وشيان، إنما أوتيته على علم من عندي. لا لا لا، اللي قلبه معلق بالملك، اللي تعلم من النبي إزاي يتوكل على الله، اللي تعلم من النبي إزاي ياخد بالأسباب، مش كده، ده بيجيبها من فوق. اللي يحلها تيجي من فوق. سبحانك يا رب. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حد كده يقول لنا حديث في فضل الصلاة على النبي؟ ها، حديث النبي صلى، من صلى علي صلى الله عليه بها عشرا. أو ما تقابل حد تقول له أنت ما عرفتش إيه اللي حصل، يتخض يقول لك إيه اللي حصل، يقول لك اسمع يا عم، اسمع، إيه يا عم، في إيه، حاجة حصلت في البلد، اسمع بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها، وإيه كمان، ده أنت درجاتك بترتفع كمان. الإمام ابن القيم ذكر 40 ثمر من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنك بتكفى همك، إنه اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه اتباع لأمر الله أولا، إن الله وملائكته يصلون على، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ده أمر من مين؟ الله. يبقى تصلي ولا ما تصليش على النبي؟ وتخلي زوجتك تصلي على النبي ولا ما تصليش؟ وكل حاجة كده تبقى صلاة على النبي. لما الواحد كده يبدأ حياته كده، وتعلم أولادك إن كل حاجة في حياتهم تبقى تربطهم بربنا، إذا بقى حد قلب عارف صلى على النبي النهاردة كده 10 مرات، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الملك الجليل، وليك جايزة، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجيب لك هدية، سبحان الملك الجليل. نعلم ولادنا كده. يبقى صلى الله عليه وسلم، يبقى الصلاة على النبي دي ما تفرقكش، عشان كل حاجة بترفعك 10 درجات، وبتحط عنك 10 سيئات، وشفاعة النبي والشفاعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم تاخدها بالصلاة على النبي. الله الله الله، ايه ده، ده تضيع ده كله ليه؟ نضيع ده كله ليه؟ عشان نقعد نتكلم في اي كلام فارغ وخلاص؟ لا يا عم، طول ما انت ماشي. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. احنا يا اخواننا في السلسله دي بقى ان شاء الله، عشان اختم يعني كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان سبحان الله يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى يا رب اصلح لنا يا رب، ويرضى عنه وعنك يا رب. فاحنا عاوزين بقى نتعلم في كل خطوه باذن الله سبحانه وتعالى، واحنا مع بعض في سلسله السيره باذن الله، باذن الله، باذن الله، باذن الله. هدفنا ايه يا اخواننا؟ حد كده فكرنا اهدافنا واحنا شغالين في السيره، اهدافنا ايه؟ نحب نشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين قلوبنا كده ترفرف كده. عارف اصل انت لما تشتاق للنبي قلبك هيبقى، الواحد قاعد في الدنيا بقى، الواحد بقى نفسه بقى يا رب الفردوس الاعلى، يا رب عاوزين نرى وجه النبي ونبقى مع النبي في الفردوس الاعلى. والواحد بقى يبقى مشتاق كده يا رب. فلما الانسان بيحب حاجه بيفضل مشتاق ليها، وبيفضل مستني اللحظه، وبيعد الدقائق وبيعد الثواني والساعات والشهور علشان يوصل للهدف ده، الى حاجه اللي بيحبها. سبحان الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نتعلم بقى نبقى شخصيتنا متوازنه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي نتعلم ايه كمان يا اخواننا واحنا ماشيين في سلسلتنا باذن الله الايام اللي جايه ان شاء الله ربنا، ان كان في العمر بقيه. هاي نتعلم ايه؟ اتباع. ايه كمان؟ حب. ايه كمان؟ جميل قوي الكلمات دي، حب، اتباع. والله ايه؟ نعم، نعم نعم نعم. ربنا ربنا يا رب يرضى عنك يا رب. ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرضى عنك يا رب. فالصلاة على النبي الصلاة على النبي كلها كنوز والله، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كنوز. وانا هدفنا يا اخواننا ان اهل مسجد الايمان ربنا يرزقنا جميعا لذة الايمان باذن. وانا والله بحبكم فعلا في الله، ومش عارف مساجد الزاوية الواحد كده بيشعر بها براحة نفسية اسوأ عجل يتم علينا هذه النعمة. اه والله ده طبعا اهلها الطيبين والله. فنسأل الله عز وجل احنا عاوزين ايه يا اخواننا؟ ان احنا يبقى الحاج فلان ده ما شاء الله هو ده، عشان لما حد يشوف المسلم ما يقولش ده المسلمين دول، لا نموذج متكامل، نموذج فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه ايه؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. الله الله الله. فانت بقى لما نمشي خطوه خطوه كده ورا النبي وتبقى اخلاقنا كده زي النبي، ساعتها ساعتها والله هننصر دعوة النبي فعلا، ساعتها ننشر دين ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. اللي بيسلموا بره يا إخوانا قولوا الحمد لله أنا أسلمت قبل ما أشوف أخلاق المسلمين. لما تشوف المعاملات، سؤال كده يعني مهم جدا معروف جدا، لك يا عم ده بيصلي بس أخلاقه زي الزفت، وما فين الصلاة اللي بيصليها؟ طيب ده سؤال مش بتسمعه كتير، ده بيصلي حرام. الله الله، ده بيصلي ما عندوش ذمه. عارفين ليه؟ نرجع للاصل بقى بتاع الايمانيات. ها ايه بقى يا جماعه؟ هو النبي لما قال فان صلى فقد صلح سائر عمله، ولئن فان صلحت، فان ايه؟ فان صلحت، يبقى لازم لو صلينا بقلوبنا صح هنتغير، لو صلينا بقلوبنا صح هنتغير. هي تبقى الصلاة اللي قلبك تخش فيها كده ومستريح كده وخشوع وعايش جواها، هي دي الصلاة اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر. مش أي صلاة اخبط ارمي يلا السلام عليكم أبدا. هذه المعاني اللي بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم لما نيجي ندخل مع النبي، وأربعين عام قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإزاي الدنيا كانت مظلمة وإزاي الدنيا نورت وإيه اللي حصل، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم اتهيئ للدعوة دي، وازاي الله عز وجل ولتصنع على عيني. المعاني الجميلة دي اللي لما نبدأ نخش، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو تاجر كان بيعمل ازاي، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحرب كان بيعمل ازاي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخوانا، فاحنا محتاجين فعلا نمشي خطوه خطوه، ده كله هنعرفه. طب هو غزوه بدر هي حصلت في ايه؟ طب احنا ايه اللي نستفاده؟ احنا مش بنحكي قصه، مش بنحكي قصه كده وخلاص وانتهت القضيه، لا ده منهج حياه، ده منهج حياه. السلف الصالح كانوا بيعلموا اولادهم السيره والمغازي ازاي، كما يعلمون الصوره من القران. هذا ده شرف ابائنا، ده رسولنا، ده حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. ده كله يا اخواننا كان يعني هنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى، إزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل في إزاي التخطيط النبوي، إزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقود الأمة، إزاي الصحابة كانوا بيحبوا بعض، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بنى الأمة دي. كل ده بإذن الله سبحانه وتعالى هنعرفه بإذن الله في هذه السلسلة المسمى محمد رسول الله. كل أسبوع مولانا يوم الخميس بعد صلاة العشاء إن شاء الله. كل هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها وما أرسلناك. طيب ها وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله، عاوز تبقى بخيل خلاص، لا البخيل ده مش من رجالة محمد رسول الله. رجالة محمد رسول الله كانوا بيعملوا ايه؟ لما ابو بكر الصديق اسلم جاب 6 من 10 مبشرين بالجنة، صح؟ اديلك قد ايه؟ جبت كم واحد دخلوا فعلا في دين ربنا سبحانه وتعالى، كم واحد جبناه؟ فالموضوع يا اخوانا محتاج ما تجيش لوحدك، تيجي ومعاك على عم نسمع. يعني هي النص ساعة ولا الساعة ربع دي اللي بنقعدها، يا احنا ياما ضيعنا وقت، تعال عشان انا عاوزكم بقى تجددوا نيتكم وانا اجدد نيتي ان يوم المجلس ده يبقى في ميزاننا بقى يوم القيامه. نقول يا رسول الله احنا كنا بنتكلم عنك يا رسول الله, احنا سمعنا عنك وكنا بنحب نسمع عنك وما اكتفيناش بكده بس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا احنا ما كنا نسمع اي حاجه عنك كنا نبلغ الدنيا كلها, بلغوا عني ولو آية, ونتكلم عنك يا رسول الله في كل مكان وفي كل قعدة وفي كل مكان كنا نتكلم عنك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. علشان اللي عايز حاجة لازم يدفع مهرها صح؟ عايز الجنة يبقى تدفع المهرها, عايز تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى خليك مع سنته في الدنيا, خليك في نشر دعوته في الدنيا, خليك في البذل لدينك في الدنيا, خليك في التضحية لأجل دينك في الدنيا, خليك في أخلاقياتك في الدنيا زي رسول الله صلى الله عليه وسلم, متقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا, وتبقى شعارك زي ما كان النبي اللهم لا عيش إلا عيشة الأخيرة دنيتي يا عم دنيا معفنة. سبحان الملك الجليل, لما تعيش كده بالمعاني هذه المعاني فعلا نقدر نقول نبدأ نخرج بإذن الله جميعا يا رب نبقى فعلا من أحفاد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت, اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وتولنا فيمن توليت, واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت, إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم احشرنا تحت لواء نبينا, اللهم احشرنا تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اجعلنا من الذين يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارزقنا رفقته في الفردوس الأعلى برحمتك يا رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف صدورنا, اللهم طهر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. فضل ان شاء الله كل باذن الله كل درس كل خميس يعني كل خميس ان شاء الله, عشان يعني مشكله الخميس معايا احيانا ان انا ممكن اسافر يعني سافرت بقى عندي ممكن اسافر الخميس, فاي حاجه انا ببلغ ايه الناس هنا اللي انا مش جاي يعني معانا الخميس ثابت يعني, فان شاء الله انا يعني ربنا سبحانه وتعالى يا رب يجمعنا ويجعل هذا الامر في ميزان حسناتنا ومحدش يجي لوحده. خليك كده ايه ايجابي واكسب حسناتك وخد حسناتك مع غيرك واتلك, كل ما تجيب اكتر كل ما ايه الخطوه عند الله عز وجل ليها تمن. باذن الله يبقى موعدنا ان شاء الله, احنا قلنا قصيده مولانا المره الجايه ان شاء الله, ربنا يرضى عنك يا رب ان شاء الله, يبقى في قصيده المره الجايه ان شاء الله زياده. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يرضى عنكم يا رب.